لها الندم باين لا تقول الدهر خوان ماكو غيرك الخاين ما نرجع بعد لهنان وكفاية نزل ميزان عشرتنا وثقيل حسابك وياي كل شي بعد ما ضل له أي شي في قلبي ما بقى ما يقدر بدون الكذب ويدمى كذبة مرافقة فتش إذا عنده وفاة في قلبه لكن ما لقى مو صوته لا صوت القلب هذا الغشيم لا شقى ولا ولا ولا أرجع وحن لا ولا ولا ولا لا مرحبا ولا لا وفرهن دموعك لا تحاول تجي تبكي خلاص سديت موضوعك لهنانا وخلاص كل من مشي دربه لعبت هواي بإحساسي خلاص سدينا هاللعبة فاضحني قدام البشر خلى اللي ما يدري دره لا يبكي يم ويعتذر دمعة على الفاضي جره قلت له ترى قلبي غدر حوبة قلب تعثره كل ظن راح ارجع اله مدري منو اللي قشمره ولا ولا ولا ارجع وحن له ولا ولا ولا لا لا مرحبا ولا لا ولا ولا أرجع وحيد إلى ولا ولا ولا لا مرحبا ولا لا ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي ولي